التمرة حلوة وسمرة، يا الله ما أطيبني. أنا التمرة حلوة وسمرة، يا الله ما أطيبني. سمي وكلي راح تحبني ودايما رايح تطلبني. سمي وكلي راح تحبني ودايما رايح تطلبني. بعالج أمراض كتير، أنا التمرة مفعولي للصحة كبير. أنا التمرة بعالج أمراض كتير، أنا التمرة مفعولي للصحة كبير. أنا التمرة في الصباح وفي المساء أنا أفضل غذاء ودواء. في الصباح وفي المساء أنا أفضل غذاء ودواء. أنا التمرة حلوة وسمرة، يا الله ما أطيبني. أنا التمرة حلوة وسمرة، يا الله ما أطيبني. سمي وكلي راح تحبني ودايما رايح تطلبني. سمي وكلي راح تحبني ودايما رايح تطلبني. تطلبني سمي وكلي راح تحبني ودايما رايح تطلبني.